السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا أيها الإخوة الكرام في هذا الأسبوع، معنا الربع الثاني من الجزء الثالث من القرآن، ومطلعه قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، إلى آخر الربع. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. ومعنا باب الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، فيه ستة أحاديث، أخذنا الثلاثة الأولى في المرة الماضية، ومعنا الآن الحديث الرابع، وهو 58 في كتاب رياض الصالحين. يقول: عن أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد سهل ابن حنيف رضي الله عنه، وهو بدري شهد غزوة بدر، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا رواه مسلم. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا، وأن يبلغنا منازل الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا أيضا حديث 59 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه قبل أن يخرج للغزو: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. ملك يعني عقد على المرأة، إنسان عقد على المرأة، والآن ينادي يعني منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي. هذا الإنسان الذي عقد وينتظر البناء وينتظر العرس والزفاف، لن يكون ذهنه خاليا أبدا في الغزو، ولن يخرج كل نيته الشهادة أو تحصيل الأجر أو إحدى الحسنيين، إنما سيكون جزء من ذهنه ونيته منصرف ومتعلق بشيء من الدنيا، ألا وهو أن يعود لعروسه وأن تزف إليه. وهذا النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يريد أن يخرج الخارج معه، وقد صدق في نيته وقد عزم بكل قلبه على أنه يريد إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد، يعني الإرادة طبعا بتكون من النية ومن العزم في القلب، أن يبني بها ولما يبني بها. قال: ولا أحد، هذا الصنف الثاني، بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، يعني أيضا قلبه متعلق بهذا الأمر، ينتظر أن يرفع سقوف هذه البيوت. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، يعني بدأ في مشروع وينتظر نتاج هذه الأغنام. المراد من هذه الأصناف الثلاثة، أو من قوله لا يتبعني واحد منها، أنه يريد كما قلت أن يخرج معه من اجتمع معه عزمه وعزم بكل قلبه على أن ينال إحدى الحسنين، يخرج وليس في قلبه تعلق بشيء من هذه الأمور المذكورة ولا بغيرها. قال: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك. فقال للشمس، طبعا إذا حل الظلام كان سيحجزه ذلك عن فتح هذه القرية التي أمره الله أن يسير بقومه فيفتحها. فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنا مأمور أن أفتح هذه القرية وأنت مأمورة أن يكون الغروب في الوقت الفلاني، اللهم احبسها علينا، يعني طلب من ربي عز وجل ألا تغرب الشمس حتى يفتح هذه القرية. قال فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها. كان الأمم السابقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم علامة قبول الله عز وجل لغزوها ألا يأخذوا شيئا من الغنائم، لا تحل لهم الغنائم ولا شيء من الغنائم، إنما تنزل من السماء نار تأخذ كل هذه الغنائم. فإذا امتنعت النار فهذا دليل على أن بين القوم رجل لم يكن صادقا نية، أو أنه فيهم مخالفة لا يرضى عنها رب العالمين. قال فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. فقال إن فيكم غلولا، الغلول هو نوع من أنواع الخيانة، وهو أن يأخذ الإنسان من الغنيمة. أما الغلول في الأمم السابقة فهو أخذ أي شيء من الغنيمة، لأنه لا يحل شيء من الغنيمة لا للنبي ولا لأحد ممن يتبعه. بعد ذلك لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم حلت الغنيمة بعد أن يقسمها النبي، فالأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها ولي أمر المسلمين هو الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوما، فهذا من الغلول. قال لما رأى أن النار عادت ولم تأخذ ولم تأكل الغنائم، معنى هذا أن في مخالفة، قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، يعني هم مثلا أربع قبائل خمس قبائل، كل قرية ترسل مندوب يبايع هذا النبي. قال فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، في هذه القبيلة من هذه القبائل التي خرجت معي الخائن الذي خاننا وأخذ من الغنائم، فلتبايعني قبيلتك، ائتي بكل القبيلة يعني يبايعون النبي. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، يعني شيء من الذهب عظيم، فوضعها، لما أخرجوها أخذها وضعها، فنزلت النار فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا. هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الحديث متفق عليه. لما رأى عز وجل ضعف أفراد هذه الأمة أمام المغريات والفتن، لا سيما فتنة المال وغيرها من الفتن، نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، أحل لهم ذلك. فكان الإنسان يستطيع أن يصبر نفسه حتى توزع الغنائم، بخلاف ما يكون أمام عينيه الذهب والأموال وهو يعلم أنها ستحرق وستذهب، يعني قليل من يصبر على ذلك. الحديث الأخير في باب الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وهو الحديث 60 من أحاديث رياض الصالحين، وهو حديث السادس في هذا الباب، باب الصدق. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث متفق عليه. واجب على البائع أن يصدق وأن يبين لينال بركة ما يتحصل عليه من هذا البيع. أما إذا كتم فهذا لون من ألوان الغش، العقوبة عليه أنه تمحط البركة، لا يكاد يستفيد من هذا البيع ومن هذا المال بشيء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، يبين هذه السلعة قيمتها كذا، لا مانع أبدا أبدا شرعا، بل أبرأ للذمة أن يقول له هذه السلعة أنا أبيعها بكذا لأن فيها الأمر الفلاني. لكن المشاهد للأسف الشديد أنه يأتي الآن المسلم لأخيه المسلم ويقول له مثلا بيعني هذه السلعة، بيعني هذه السيارة، ثم يسأله يعني فيها عيوب، فالواجب عليه أن يصدق وأن يبين وأن يقول له فيها كذا لكن علاجه كذا وقدر الخطورة منه كذا وكذا وكذا، لكن هو يتحايل يقول له يعني هي أمامك تفرج براحتك، هذا من الغش وهذا من التلبيس. وقد يكون في السلعة مثلا شيء لا يظهر إلا بعد أيام بعد شهور بعد سنوات، والبائع يعلم والبائع يعلم ويكتم ذلك، وواجب عليه شرعا أن يظهر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ورأى الرجل يبيع من التمر ومد يده النبي صلى الله عليه وسلم فأصابها شيء من الماء، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول. قال فهل أظهرته للناس؟ فهذا المسلم مؤتمن، هذا البائع، حتى ينال بركة هذا البيع ويستفيد من وراء هذا المال، يجب عليه أن يكون صادقا وأن يبين. فإن صدق وبين بورك لهما، للبائع وللمشتري في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. معنا الآن الأدب العاشر من هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة المباركة، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، يقول هجر الترف. قال لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا، رواه ابن الجع. الترفه هو المقصود به الرفاهية الزائدة والتنعم الزائد. الإنسان يحل له أن يتنعم، يحل له أن يوسع على نفسه في الملبس والمأكل والمشرب طالما لا يخالف الشرع في ذلك بإسراف أو نحوا من هذا من استعمال ما حرمه الشرع وما نهى عنه في الطعام أو من الشراب. لكن الاسترسال في ذلك والتوسع في ذلك وأن يحرص الإنسان على أن يكون دائما مرفها، دائما متنعما، دائما في الرخاء وفي الراحة، هذا يضره، هذا مما يضر. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الاسترسال في ذلك والتوسع في ذلك. تفضل. هؤلاء الشيخ إن شاء الله هو الآن إحنا نتكلم عن سلوك الرجل في نفسه بالنسبة لما يقول له عنه أخي. هذا طبعا إذا كان الإنسان سيتابع العرف وهو يعلم أن الناس تعارفوا على الإسراف، لا، هو أنت لما تيجي تتكلم مع الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هامش على كلامنا وسنرجع إلى كلامنا إن شاء الله، بتقول للناس ما هو المعروف؟ تقول أن المعروف هو ما تعارف أهل الفطر السليمة على أنه من الخير ومن المعروف، وأقر الشرع بأنه من المعروف، تعارف عليه الناس وتناوله الناس. المهم وأقر الشرع بأنه من المعروف، لأن الناس يتعارفون على أشياء، أخذ بالك، على أنها من الخير وليست من الخير، من المعروف وليست من المعروف. وتعريف المنكر هو ما نفرت منه النفوس السليمة والعقول السديدة، وحكم الشرع بأنه من المنكرات. لما تعارف الناس على إن مثلا الإنسان يرسل ثيابه ويرى الناس إن فلان يقصر من ثيابه فيشمئزون من ذلك، وترى إن العامة يحسبون إن هذا إيه؟ شيء منكر، يعني شيء مش متعودين عليه، هل هذا من المنكر؟ مع كون الناس تعارفوا على أن يطيل الناس ثيابهم. في هذه المسألة يذكر أخ أن الناس مثلا في مكان معين في الأرياف تعارفوا على أن العروس حتى وإن كان أهلها يأكلون يوما ويجوعون أياما يكون عند زواجها من الفرش كذا وكذا وكذا، والناس يأكلون وجوهنا، لابد أن يكون في عرض عسكري في الشارع قبل الزواج إن هي قالها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا وإن أقره الناس لكن نهى عنه الشرع، نهى الشرع أن يتكلف الإنسان فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، لا هذا الإنسان يتركه، وإنما يكون مبتغاه رضا الله عز وجل. الشرع حل لنا الثياب، حل لنا مهما غلى ثمنها، وأحل لنا الطعام والشراب، وحذر ونهى عن أصناف معينة من الثياب والشراب. لكن الفصل هنا أو الأدب هنا يتكلم عن جزئية معينة، وهي أنه من الخطورة بمكان أن الإنسان يقول أنا لا ألبس إلا المستوى الفلاني ولا آكل إلا في المستوى الفلاني، يريد أن يكون مستريحا في شرابي وفي طعامي وفي مشي وفي، لا يريد أبدا أن يعرض نفسه لشيء منها. فهذا التنعم وهذه الرفاهية الزائدة تعود على قلبه بالمرض، تعود عليه بالخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال أبو أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يعني للإنسان في بعض الأحيان كده يتعمد، طبعا بحكمة معينة وبضوابط معينة، ليس معنى أن نقول أنه يجوز أن الإنسان يصلي بنعل، الإنسان يدخل على هذا الفرش ويصلي والناس لا يعلمون ما هي السنة وينكرون ذلك، لكن بضوابط معينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء أحيانا. لماذا؟ ليعود الإنسان نفسه على الظروف التي ربما لو تبدلت الأحوال وتغيرت الأيام يتحمل، يعود نفسه أنه أحيانا حتى مع كونه وسع عليه رب العالمين في الطعام والشراب أنه يأكل أشياء معينة، يعني قليلة، يقلل من الطعام مرة، يقلل من هذه الأمور مرة، حتى إذا ما تقلبت به الأمور وتعرض لأمور معينة يتحمل. هنا كلام للشيخ العثيمين رحمه الله، يعني أنقل بعضه، يقول لنضرب مثلا لذلك بعد أن قرأ الجزء الأول من كلام الشيخ بكر رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاحتفاء أحيانا، يقول بعض الناس لا يحتفي دائما، دائما عليه الجورب وعليه الخف، لا تجده يمشي، ما لا يكاد يمشي، لا يمشيش على رجلي أبدا. قال هذا الرجل لو عرض له عارض، لو في سفر أو في شيء معين وقيل له أنت مطلوب منك أن أنت تمشي المسافة الفلانية، قال لو عرض له عارض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية للرجل، يعني تمشي 500 متر حافي، هيعمل إيه الرجل ده؟ مشكلة كبيرة جدا. احنا المسافة بين، نسأل الله أن يجمعنا حول الكعبة على خير، المسافة بين الصفا والمروة تقريبا 500 متر، نصف كيلو يعني، مع شوف الرخام عامل ازاي لما الواحد بيروح مرتين وثلاثة واربعة بيتعب. طيب تخيل ان ده مش بهذا الوضع، مش بهذا الرخام وهذا الفرش وهذا هذه التهيئة، عشان تخيل الانسان اضطر مثلا في ظروف معينة انه يمشي حافيا في مكان بدون وقاية للرزق. قال: لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسة الأرض. ليه؟ رجله ما تعودتش أبدا تحت أي ظرف من الظروف إن هو إيه كده. قال: لكن لو عود نفسه على الخشونة وترك الترفه، طبعا أحيانا، قال لحصل له خير كثير. قال: ثم إن البدن لو لم يعود، لو بدنك ده أنت ما عودتش على بذل المشاق والتعب في بعض الأحيان، قال لم يكن عنده مناعة فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة، لو عود نفسه أنه يتعب أحيانا، يهين نفسه أحيانا ويتكلف أنه يبذل من جهده، قال لهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. يقول: ما لأنها تعودت على ذلك. قال: حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن، بيمسكوا الطوب يعني البنيين وكذا، قال: إذا مسستها كأنك مسست حجرا. قال: وخشونتها. وقال: ولو أنه ضم أصابعه على يدك لآلمك كثيرا. قال: المهم الحاصل، قال: الواجب على طالب العلم أن يكون فيه شيء من الخشونة، فيه شيء من، طبعا الأمر مطلوب فيه التوسط، لا إفراط ولا تفريط. قال: فإن البذاذة من الإيمان. هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البذاذة من الإيمان. البذاذة ترك الترفه، إن أنت أحيانا يعني تعود نفسك على شيء من هذا الأمر حتى إذا ما تقلبت الأمور، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وارد إن فلان الذي لا يأكل إلا كذا، ولا يلبس إلا كذا، ولا يشرب إلا كذا، ولا يرى إلا كذا وكذا، وارد أن تمر عليه بعض الأمور. فإن كان لم يعود نفسه ولم يربي نفسه وأهله على بعض هذه الأمور، أحيانا يشتد عليه الأمر جدا، لا يكاد يصبر، ويصيبه من ذلك الأمور يعني الشديدة. قال: وخذ بوصية أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، رسالة أرسل بها عمر رضي الله عنه بعض عماله وبعض الأمراء على بعض البلدان. قال: وكان فيها: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوا شنوا. يعني هذا الكلام وما وراه يحتاج لشرح كبير، لكن لأن الكلام عن زي العجم وكلام عن حكم الزي الفرنسي وكلام عن هذه الأمور التي ستأتي يحتاج لوقت، فنرجئ ذلك للمرة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.